بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر جماد الأولى لعام 39,400 ينعقد هذا المجلس 15 في شرح الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله لمعالي الشيخ يوسف بن حمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. قال الإمام رحمه الله: وما لا يوجد فيه إلا الاختلاف، فلا يعدو أن يكون لم يحفظ متقصا كما وصفت قبل هذا، فيعد مختلفا ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمنا في غيره أو وهما من محدث، ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت ذلك. بارك الله فيك. ولم نجد عنه شيئا مختلفا وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف، فلا يعدو أن يكون لم يحفظ متقصا كما وصفت قبل هذا، فيعد مختلفا ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمنا في غيره أو وهما من محدث، ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك، أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين فنصير إلى الأثبت من الحديثين، أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا، فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلائل. ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت، إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل. وما نهى عنه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا السياق في كلام الإمام الشافعي يعد من أخص ما في رسالته من جهة وصف طريقة الفقه في الشريعة. هذا المحل هو بالغ الإشارة وبالغ التنبيه على طريقة تحصيل الفقه، سواء من جهة الأدلة أو من جهة فقه الأدلة أو من جهة فقه الدلالات. فإنه لما وصف لك أن الكتاب والسنة جاءت على البيان، وهذا وصفها المحكم والبين في كتاب الله، بين بعد ذلك ما يعرض لبعض المجتهدين، وسمى هذا الذي يعرض بالمختلف مما جاء في الرواية، وهذا اللفظ استعمله أو هذا الوصف استعمله طائفة من أهل العلم، وأرادوا بالاختلاف ليس بمعنى التضاد، وإنما أن تأتي دلالة وتأتي دلالة أخرى، قد يقع في فقه المجتهد أنهما على جهة من التقابل، فيصير هذا من باب النسخ تارة أو من باب التخصيص تارة إلى غير ذلك. فهذا الذي سماه الشافعي مختلفا جعله في الجملة في كلامه هذا على وجهين. وجه منه قال هو عند أهل العلم قد استقر أنه ليس من باب المختلف، لأنه قد تميز فيه التخصيص أو تميز فيه التقييد أو تميز فيه النسخ بمعناه الخاص. فإذا هو يقول لك إنما يمكن أن يسمى مختلفا من جهة الحديث، فإنه على نوعين: النوع الأول هو ما تميز واستقر عند الأئمة من الفقهاء وأئمة العلم أنه ليس مختلفا، لأنه تميز عندهم فيه تخصيص أو تقييد أو نسخ أو ما إلى ذلك. قال بعد ذلك: ومن لم يتبين له الفرق. ولذلك تجد الجملة التي ختم بها هذا النوع الأول وهو المتميز عند الأئمة، قال: ومن لم يتبين له الفرق فحاله إما حال جهل وإما حال تلبيس. لما قال لك بأن عدم العلم بالفرق لا يعني وجود عدم وجود الفرق. ثم هنا بعد ذلك قال وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف، هذا هو الذي يمكن أن نقول إنه النوع الثاني، النوع الثاني وهو ما لم يظهر تمييزه من جهة التخصيص والتقييد والنسخ وما إلى ذلك. قال فهذا النوع إذا تحقق فيه بان وجهه، وهذا يعني أن هذه الدرجة من الفقه أغلق من الدرجة التي قبلها، وأن هذه الدرجة بها يمتاز الكبار من المجتهدين الذين يميزون هذا الوجه الذي قد يكون عند بعض الناظرين في علم الشريعة فيه وجه من الإشكال أو الإغلاق، ولكنه عند أئمة العلم والدين لا يكون كذلك. فحتى هذا النوع جزم الشافعي رحمه الله، وهذا من فقهه المتين في الديانة، جزم بأنه لا بد أن يكون في نفس الأمر بينا. ولماذا تقول لا بد أن يكون في نفس الأمر بينا؟ لأنك تعلم بأن الدين بجملته لا بد أن يكون بينا، ولكن جهة الخفاء أو جهة الاختلاف أو جهة الإشكال إنما هي تضاف إلى اجتهاد المجتهد، واجتهاد المجتهد هو فعل المكلف وليس هو من صفة الشريعة نفسها. فإذن الاختلاف هو صفة لاجتهاد المجتهد في فهمه لخطاب الشريعة، وليس الاختلاف يصح أن يقدر وصفا للشريعة، فإن الشريعة لا اختلاف فيها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ولكن يعرض لبعض الناظرين فيه ما قد يقدر فيه وجه من عدم الظهور في بيان مراد الكتاب أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدرجة التي سميت بالمختلف في تسمية بعض أهل الحديث وكتبوا فيها في ما سمي عند العلماء بمختلف الحديث، وسمي المشكل، وأصحاب الحديث وقفوا عند هذين المصطلحين، وقفوا عند هذين المصطلحين. فلما جاء النظار وكتبوا في الأصول سموا التعارض في الأدلة، والتعارض لم يكن مستعملا في كلام أهل الحديث، وإنما هو في كلام أصحاب النظر من أئمة الكلام وعلماء النظر، وهو مصطلح طارئ ليس معروفا عند متقدم العلماء وفيه تكلف إلى غير ذلك. وإن كان مفسرا حتى عند المتكلمين هو مفسر بأنه تعارض في فهم المجتهد، وهذا لا شك فيه، هذا بدهي، لكن إضافته لجملة الأدلة حتى لو نسب للمجتهد، حتى لو نسب للمجتهد، هي إضافة طارئة وليست مناسبة للمحل، ليست مناسبة للمحل لأسباب لعله يأتي ذكر شيء منها فيما بعد، حتى لا نقطع انتظام البحث في المسألة الأصل التي بين يدينا. إذن تحصل هنا أن النوع الثاني من المختلف هو ما تحقق فيه أنه مختلف باعتبار نظر الناظر فيه، أو بعبارة أدق، إذا قلت عن الأول أحيانا ترى تذكر عبارة ثم تستبدل قصدا لئلا تأخذ العبارة الثانية على ما قصد نفيه، مثل لما قيل قبل قليل بأن السبب ورود الحديث ونزول الآية وجه في فهمها، وليس هو الوجه في فهمها أو المفسر لها، وإنما هو وجه يستصحب. وفرق بين أن تجعله الوجه الحاكم أو الظاهر أو الأصل، وبين أن يكون وجها مستصحبا. فكذلك هنا إذا قيل عن الأول مما سماه الشافعي مختلفا ثم بين عدم اختلافه، فنقول هذا النوع هو المتميز، ما ظهر تميزه عند المجتهدين. النوع الثالث ما لم، حتى لا تقول ما تحقق فيه الاختلاف، لك أن تقول بعبارة فيها اقتصاد وإحكام أن تقول ما لم يظهر تميزه، ما لم يظهر إيش تميزه، فصار يسميه من يسميه بالمختلف بالحديث. فهنا الشافعي جعله من جهة المقدمات على نوعين، وجعله من جهة النتيجة على نتيجة واحدة. من جهة المقدمات قال إما أن يكون هذا في ثبوت هذا المختلف، وإما أن يكون في دلالته، لأنه يبحث في الرواية، والرواية فيها رواية الحديث فيها وجهان: ثبوتها ثم بعد ذلك النظر في دلالتها. قال فإذا كان في باب الثبوت فربما الذي قضى بهذا الاختلاف وهم من أحد الرواة، ربما كان السبب في وقوع الاختلاف في هذه الدلالة هو وهم توهمه بعض الرواة، فيصير هذا الاختلاف ليس بأثر السنة نفسها، وإنما هو وهم وخطأ من بعض الرواة، وهم وخطأ من بعض الرواة. هذا الآن تحقق فيه الوهم من جهة ماذا؟ من جهة رواية الراوي، فصارت رواية بعض الرواة أوجبت خطأ عنده أي من الراوي، فأضيف هذا الخطأ إلى الرواية نفسها فظهر فيها الاختلاف، ظهر أنها مختلفة من باب المختلف. يقول الشافعي فإذا حقق أن هذا وهم من الراوي لم يكن هذا مضافا إلى الحديث نفسه، وإنما يغلط الراوي فيه. نضرب لهذا مثلا من التطبيق حتى يتضح المقصود فيما يتعلق بجلود الميتة. ظاهر القرآن أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الميتة دخل في التحريم جميع ما يكون من أجزائها: حرمت عليكم الميتة، هذه آية محكمة، وتحريم الميتة مقطوع به بالكتاب والسنة والإجماع، وآياته في القرآن صريحة. إنما هل يتناول ذلك التحريم للجلد مطلقا، وهل بين الميتة بين أنواعها ما هو من الفرق أو ليس كذلك؟ وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ولكن جاء في حديث عبد الله بن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هذا الحديث متفق عليه، وهو دال على جواز وإباحة الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، ودال على إباحة الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغها. وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء والمحققين من المتأخرين. جاء في رواية هذا الحديث، وهذا هو مبحث الوهم، جاء في رواية هذا الحديث: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الحديث في أصله متفق عليه، ولكنه متفق عليه بلفظ: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. في رواية عند الإمام مسلم، أو في بعض وجه الرواية عند الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس، ولكن بسند فيه بلفظ: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فهذا الحديث بهذا اللفظ يثبت أثر الدباغ، يثبت أثر الدباغ في جلود الميتة. وجاء في الدباغ جملة من الرواية، بل قال بعض أهل الحديث فيه 14 وجها ذكر فيها أثر الدباغ، منها هذا الحديث ومنها غيره. الإمام أحمد وبعض الكبار من المحدثين في هذا الحرف، وأنت ترى أن هذا الحرف يعتبر عاليا من جهة التردد في توهيم الراوي فيه، الإمام أحمد وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري يرون أن الحديث فيه وهم من الراوي من جهة ذكر الدباغ، وأن المحفوظ فيه: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، ولهذا لم يخرج الإمام البخاري في صحيحه الحديث بلفظ الدباغ. وصار طائفة من كبار المحدثين يرون أن أحاديث الدباغ معلولة، أن أحاديث الدباغ معلولة. بعض أهل الحديث ومنهم مسلم في صنيعه في صحيحه، فإن صنيعه بين في أنه يرى أن هذا الحديث حديث محفوظ وليس معلولا أو شاذا. وإذا قلت معلول بمعنى الإعلال بالمعنى العام الذي قد يدخل فيه الشذوذ بالمعنى الخاص. فهذا مثال بين في التردد، والتردد فيه فيه قوة، والتردد فيه فيه قوة. ولذلك من آثار الاختلاف في ثبوت الرواية صار هنالك اختلاف بين الفقهاء في مسألة أثر الدباغ في جلود الميتة، وإن كان هذا الاختلاف لا يختص بهذا الحرف وحده، بل له جملة من أوجه النظر عند الفقهاء. ولكنك لا ترى أن حرف الدباغ يقع مخالفا مخالفة بينة لما قضى به القرآن، أليس كذلك؟ ليس هو ذلك المخالفة، بمعنى يمكن أن يقع في الشريعة استثناء وأن يكون الدباغ مطهرا، هذا ليس مخالفا لقاعدة كلية ولا لنص صريح، أليس كذلك؟ ولهذا اختلف فيه الفقهاء كثيرا. وحتى الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختلفت، ولا سيما في بهيمة الأنعام، لأن الدباغ جاء كما جاء في بعض الأحاديث السنن ذكاة الأديم دباغه، أي ذكاة بمعنى أنه فيما يذكى، كالميتة التي الأصل فيها الذكاة وهي بهيمة الأنعام. ولهذا بعض الفقهاء قال إنما هو في بهيمة الأنعام خاصة. الإمام أحمد ما علاله لحديث الدباغ إلا أن أصله صحيح عنده وعند غيره كما سلف، فمنه صار في مذهبه أنه يصح الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ، بعد الدبغ، لأن الإهاب حملوه على الجلد بعد الدبغ، وهذا قول لجملة من علماء اللغة، قالوا يصح الانتفاع في اليابس، في اليابس خاصة، وفي ومن الحيوان المباح الأكل أو الطاهر في الحياة على القول الثاني في المذهب خاصة، إما المباح الأكل أو الطاهر في الحياة، والطاهر في الحياة أوسع من المباح الأكل. ولهذا استقر عند متأخري أصحاب أحمد أنهم يقولون في صفة مذهبه ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. الشاهد في ذلك أنك إذا بحثت في الاختلاف في وهم الراوي في حرف الدباغ، هل وقع فيه وهم من الرواة أو لم يقع، فإن هذا فيه تردد من جهة الجزم، وإذا نظرته من جهة المتن فإنه ليس ثمة ما يكشف أن هذا الحرف فيه وهم، وهو ما سماه بعض أهل الحديث من المتأخرين بعلة العلة إيش؟ المتن. وإن كان فيما يظهر من جهة التحقيق أن المتن من حيث هو لا يقع فيه علة، المتن من حيث هو متن الحديث من حيث هو لا يقع فيه علة، وإنما يكون المتن كاشفا لعلة الإسناد. لكن لو فرض أن الحديث قد انتظم من جهة السند ضرورة، أي لم يقع فيه وهم في نفس الأمر، لا يتصور أن السند يبرأ من العلة ويكون المتن فيه إيش؟ فيه علة. لا يتصور علة في المتن ولا يوجد في الإسناد علة. قد يقول قائل هناك أمثلة، لا، هذه الأمثلة لا يظهر في السند علة، لكن لابد من وجود العلة، فيصير ما يقع في المتن ليس علة وإنما هو كاشف لعلة السند. العلة محلها الإسناد، ليس محل العلة المتن. السند هو الذي محله للعلة، المتن ليس محل للعلة. يقع فيه ما يكون كاشفا، وما وجه الكشف؟ إذا كان هذا الحرف الذي وهم فيه بعض الرواة، قيل فيه بوهم بعض الرواة، إذا كان هذا الحرف إذا نظر إلى نصوص الشريعة المحكمة أو إلى قواعدها الكلية صار مخالفا، فيصير ما جاء في المتن كاشفا لعلة الإسناد. مثاله ما جاء في الرواية في حديث ابن عباس أيضا، ولكنه في محل آخر أو موضوع آخر، وهو في صفة السبعين الذين 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإنه في الصحيحين أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر، قال فإذا سواد قد سد الأفق، فقيل لي يا محمد هذه أمتك ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا حديث ابن عباس. قال فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وذكروا أشياء، ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هكذا جاء محفوظا في الصحيحين وغيرهما. جاء في رواية عند مسلم وغيره، ذكرها مسلم من رواية سعيد بن منصور، جاء في رواية: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. صار المحل هنا في رواية يرقون. هنا قيل بأن هذه الرواية معلولة، ولهذا أعرض عنها البخاري، لم يذكر هذا الحرف البخاري رحمه الله في صحيحه. هل السؤال هنا من جهة التحصيل الأصولي؟ السؤال هنا هل قوله في حديث ابن عباس الأول فدبغتموه مثل قوله عليه مثل القول المروي في الحديث هم الذين لا يرقون من جهة عرضه على نصوص الشريعة وقواعدها ذاك لا ينافي، قد يقدر أن الشارع يجعل هذا الوصف مؤثرا أو حاكما، ولكن قوله لا يرقون وأن يكون هذا من وصف تحقيق التوحيد، فإنه إذا قلبته على المراد فإما أن يكون لا يرقون أي لا يرقون أنفسهم أو لا يرقون غيرهم أو لا يقرون غيرهم على الرقية، كل معنى تقدره عليه تجد أنه وقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحكمة ما يدفعه، بمعنى أن الشارع أقر الرقية ورقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ورقته عائشة ورقاه جبريل إلى غير ذلك، فبان بالسنة التي استقرت محكمة أن الرقية ليس من كمال التوحيد من حيث رقية الإنسان لنفسه أو لغيره، لم يأتي دليل يرفع هذا ويجعل من كمال تحقيق التوحيد الترك لذلك. فصار كثير من الأئمة يقولون بأن هذه الرواية معلولة، ولا سيما أنها من جهة السند كذلك، فصارت الصفة التي في المتن من جهة الصفة التي في المتن أي في معنى المتن من جهة مقابلتها لظاهر السنة المحكمة والمستقرة كاشفة للعلة التي في الإسناد، ولذلك صار ظهور الإعلال في هذا الحديث أظهر منه في حديث الدباغ من هذا الوجه. وعليه كنتيجة فإن الشافعي يقول إن النوع الثاني وهو ما كان من المختلف لم يتميز، ما كان من المختلف لم يتميز، فإما أن يكون الشأن في ثبوته فيكون وهما من وهم الرواة، وإذا تحقق كونه وهما لم يكن سنة، لم يكن سنة، لم يصحح ولم يرتب عليه الحكم، لا يرتب الحكم على ما لم يثبت. قال وأما إذا تحقق من جهة الثبوت فلا بد أنه له محمل من جهة العلم، ولكن قد يخفى على بعض الناظرين فيجعله مختلفا وهو ليس كذلك عند غيرهم. وصارت النتيجة هنا هي النتيجة التي حققها أو حررها الشافعي رحمه الله، هي النتيجة الشرعية الضرورية، أي التي هي ماذا؟ التي حيث ثبتت السنة فليس ثمة اختلاف، ومن عرض له الاختلاف فإنما يكون ذلك عارضا لبعض المجتهدين ولا يكون صفة للمجتهدين. ولذلك في الأحاديث التي سموها بمختلف الحديث أو بمشكل الحديث من جهة متنها أو ما سماه أهل الأصول بالتعارض، لا تجد مثالا ذكر فيه ذلك قد شاع عند أهل العلم أنه كذلك، وإنما هذا حقيقته عند التحقيق يكون عرض لبعضهم، وإلا فجمهورهم لم يعرض لهم ذلك، وإلا فجمهورهم لم يعرض لهم ذلك. فانتظم هنا بما يذكره الإمام الشافعي رحمه الله أن المختلف إما أن يكون متميزا وإما أن يكون درجة فوق ذلك، وما كان فوق ذلك فأول ما يقصد فيه في فقه الشافعي، وهذا فقه وجيه وعلم وجيه من جهة التحقيق، قال ما لم يكن متميزا فأول ما ينظر فيه من جهة التحقق من عدم وهم الرواة فيه، لأن هذا النوع الذي هو الثاني هو محل كثير مما يسمى بالحديث المعلول الذي فيه علة خفية. إذا ذكر الحديث بأن الصحيح ما رواه عدل تام الضبط وسلم من الشذوذ والعلة، فإن العلة كثير من مادتها في هذا النوع، كثير من مادتها في هذا النوع. فقال لك الشافعي في منهجه، وهو منهج مركب من طريقة الفقهاء وطريقة أهل الحديث، بأن هذا النوع الذي لم يظهر تميزه يعرض على ماذا؟ على أو ينظر فيه من جهة الثبوت، هل وقع فيه وهم من الراوي أو لم يقع، فيتحقق من ذلك. قد يقول قائل ولا ينظر للمتن، نقول بلى ينظر للمتن كوصف كاشف لعلة الإسناد. فإن تحقق خلاف ذلك كان يكون الحديث قد رواه جملة من الثقات الأثبات، وهذا نادر، هذا نادر في هذا النوع. لكن ما وقع كذلك فإنه لا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون له وجه من العلم. ولذلك لو طلبت مثالا، لو طلبت مثالا لهذا النوع وهو نوع قد تحقق فيه فوات الوهم، قد تحقق فيه انتفاء الوهم وفواته من جهة كثرة الرواة الثقات الذين ذكروه، ومع ذلك هو ليس من النوع الأول المختلف الذي هو المتميز، فإن هذه صورة أشبه ما تكون بالصورة الذهنية التي قد يكون مثالها ماذا؟ نادرا أو لا يكون موجودا. الذي يكون نادرا أو لا يكون موجودا ما هو؟ أن يكون من جهة الوهم قد ارتفع لا وهم فيه لاستقرار الثقات على روايته وتلقيه بالقبول، ومع ذلك ليس متميزا كالنوع الأول. فهذا قد يقدره الذهن، بل يقدره الذهن ضرورة، وقد يعرض أن يضرب له البعض مثالا أو مثالين، وقد تكون هذه الأمثلة عليها مراجعة أيضا، لأنه ليس كل ما سمي من المعاني في كلام العلماء بالضرورة تكون معانيه عفوا تكون أمثلته شائعة. فإذا كان فيما سموه من المعاني لا تكون أمثلته شائعة، فمن باب أولى ما قد يتصوره الذهن، وعليه يصح لك أن تقول بأن ما تحقق فيه انتفاء الوهم من جهة الراوي فإنه يكون من المتميز، فإنه يكون من المتميز. لكنك تعلم أن نفي أن النفي لوهم الراوي قد يقول قائل بأن هذا قد تحقق فيه، قد تحقق فيه ماذا؟ انتفاء الوهم، ولا يكون كذلك. قد يقول قائل عن حديث مثلا الدباغ بأنه تحقق فيه الانتفاء، وهذا حكم حكمه كثير من أهل الحديث على أن حديث الدباغ صحاح، فيكون في نظر هؤلاء قد تحقق فيه الانتفاء، ولكنه عند طائفة آخرين ليس كذلك. ولذلك يقال بأن ما استقر في رواية الثقات وتلقي هذا بالقبول وانتظم لا يكون من النوع الثاني، وإنما يكون من المتميز، وإنما يكون من المتميز. هذا فيما يتعلق بما ذكره الشافعي من جهة رواية الرواة. قد يقول قائل أو قد يرد إيراد ويقال إن المنهج الذي سلكه الشافعي في النوع الثاني ألا يقال إنه يسلك حتى في النوع الأول، لأنه حتى في النوع الذي معناه فيه تميز يجب أن يتحقق من إيش؟ من جهة، يجب أن يتحقق من ثبوته، أليس كذلك؟ قيل هو لا يتكلم عن مطلق الثبوت، يعني يتكلم عن أن النوع الأول لا يحتاج إلى تحقق من جهة الثبوت. لا شك أن كل الرواية لا بد من التحقق من جهة ثبوتها، سواء قدرت من النوع الأول أو من النوع الثاني، أو قدرت قبل ذلك ليست أصلا مما سمي، ليست مما سمي مختلفا. فكل حديث يضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يعلم ضرورة عند عموم المسلمين فضلا عن المحدثين أنه لا بد من التحقق من روايته. فهذا وصف ليس خاصا بالنوع الثاني من المختلف، هذا وصف عام لعموم السنة. فإذا ما وجه تمييزه في المختلف وفي النوع الثاني منه خاصة؟ رأيت؟ والشافعي جعل له تمييزا غير ما يجب من عموم ذلك في الرواية، جعل له تمييزا خاصا في النوع الثاني من المختلف. لما؟ قيل لأن النوع الثاني من المختلف هو محل العلل الخفية، بخلاف الأول فإن المعاني المتميزة، فإن المعاني المتميزة في كثير من الحال لا تكون كذلك. وإن كانت بعض المعاني المحكمة كما تعلم، بعض المعاني المحكمة قد يأتي فيها، بل يأتي فيها روايات تكون معلولة ولكنها ثابتة بروايات، بروايات ماذا؟ صحيحة أخرى. أما النوع الثاني من المختلف فهو أن يكون المعنى نفسه لا وجه له يكون صحيحا، وإنما محله على التردد، أهو معلول أو ليس معلولا. فإنك لو أخذت المثال نفسه الذي هو حديث ابن عباس في الدباغ، فإن بعض الأحاديث التي فيها ذكر الدباغ وفيها ذكر الانتفاع وحده دون الدباغ، وإن قيل إنه ثبت بوجه محكم صحيح كما في رواية الشيخين عند البخاري ومسلم، إلا أن بعض الرواية في الانتفاع بجلود الميتة فيها إيش؟ فيها إعلان، لكن هذا الإعلان لم يرفع الحكم لأنه ثبت من وجه محكم، بخلاف ما يقدر في النوع الثاني فإن المدار يكون على محل الوهم. هذا هو الفرق بينهما. وإلا في كثير من الأحكام المحكمة تثبت بالكتاب وبالسنة الصحيحة، وقد توجد رواية ضعيفة فلا تؤثر. لما؟ لأن الحكم قد ثبت، لأن الحكم نفسه قد ثبت بما؟ بالنص الصحيح، إما يكون ثبت بالكتاب بالقرآن، وإما أن يكون ثبت بسنة ثابتة صحيحة. أما هذا الثاني الذي صار الشافعي يقرر فيه العناية بمقام وهم الراوي فهو ما يكون كذلك. ولهذا جعل الشافعي في صفة الشاذ أنه ما خالف فيه الثقة الثقات، ما خالف فيه الثقة الثقات، ما خالف فيه الثقة الثقات، هذا فيه وجه من التسبيب الواضح أنك جعلته شاذا، أو بعبارة أخص جعلوه شاذا لوجود المخالفة، أليس كذلك؟ ولكنهم لما استقرأوا طريقة المحدثين المتقدمين وجدوا أنهم يعلون مع عدم وجود المخالفة، فليس من شرط الإعلال وجود المخالفة، وإنما المخالفة وصف كاشف للعلة، وإلا قد تتفق الرواية من حيث المتن ويكون بعض إسنادها محفوظا وبعض إسنادها معلولا، مع أنها من حيث المتن لا اختلاف بينها، بل قد يكون المتن واحدا وله إسناد معلول وإسناد ماذا؟ وإسناد ليس معلول، وهذا كثير، وهذا كثير. ولذلك كما أنك تقول في الفقه كما يرسمه الشافعي من جهة لما قال بأنه قد يقع القياس ثم ينقطع القياس فما وجه انقطاعه، وقد يقع العمل بالعموم ثم ينقطع فما وجه انقطاعه، هذه الأسئلة التي يصف فيها الشافعي الفقه إذا على نظره وصار ليس مستطاعا للعامة وإنما هو من طبقة أهل الاجتهاد، مثله يقال في علم الرواية، فإن الأسانيد البينة الظاهرة في الصحة والظاهرة في الضعف هذه تدرك لعموم الناظرين في علم الحديث، ثم يتضايق هذا النظر، يتضايق هذا النظر في موارد أخرى، في موارد الاتصال والانقطاع، ثم يتضايق هذا النظر في تمييز الشاذ، ثم يتضايق هذا النظر فيما سماه أهل الحديث بإيش؟ بالعلل الخفية، بالعلل الخفية التي أقبل بعض الكبار من المحدثين على أمرها والعلم بها، فصار من أساطينها وأئمتها المعروفين، حتى شاع في أهل الحديث ذلك وصار معروفا كالعلم الذي عرف به الإمام علي ابن المديني رحمه الله، فإنه من أخص الأئمة إقبالا على هذا الفحص وعلى هذا التمييز لما عرف بعلم العلل، وهي علل دقيقة، وإن كان من باب التنبيه، وإن كان فيما يظهر ليس خفيا على الإخوة، ولكن من باب تتميم حتى لا يكون تنبيها، من باب التتميم لهذه المسألة، أن مصطلح العلل عند أهل الحديث ليس مصطلحا واحدا، ومن صنف في العلل كالدارقطني أو الترمذي أو من تكلم في العلل أو نقل كلامه في العلل لا يجرونه على مصطلح واحد، فبعضهم يجعل للعلل معنى أوسع فيدخل فيه سائر أوجه الانقطاع وما إلى ذلك أشبه ما يكون بما يقابل الصحيح، فكل ما فيه خطأ من جهة الرواية عنده سماه معلولا، سواء كان من جهة، وبعضهم يقيد ذلك في غير الفصيح ويجعل الإعلال في الانقطاع الخفي ونحو ذلك وما العلل الخفية، وبعضهم يجعله وجها ضيقا بالغ الضيق، وهذا الذي قصد المتأخرون إلى الإشارة إليه لما جعلوه درجة بعد مسألة الانقطاع وعدالة الرواة، بل بعد ما يسموه بالشاذ جعلوا في آخر التعريف كما هي طريقة الحافظ وجماعة لما نظموا علم مصطلح الحديث قالوا ما رواه عدل تام الضبط وسلم من الشذوذ، فجعلوا العدالة رواه عدل تام الضبط بسند متصل، فجعلوا العدالة واتصال السند والسلامة من الشذوذ، كل هذا مرحلة قبل مرحلة إيش؟ التحقق من البراءة من العلة، فتصير العلة عندهم على هذا الوجه من الضيق في الدلالة في المقصود. هذا اصطلاح على كل حال، هذا على كل حال اصطلاح ليس فيه ذلك المشاحة، إنما المهم الإدراك فيه. الإمام الشافعي رحمه الله كما ترى أراد هنا أن يوائم بين طريقة الفقهاء وبين طريقة المحدثين. نعم. قال رحمه الله: وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم. قال: وأما القياس على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله وجهان ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال: وما هما؟ قلت: إن الله تعبد خلقه. ولا في قوله رحمه الله وما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم، هذا ظاهر في تقرير مذهب الشافعي أو طريقة الشافعي بأنه يجعل الأصل في النهي التحريم، وهذه مسألة كما سلف فيها كلام كثير لعلماء الأصول، ولكن مع كون الشافعي يجعلها كذلك إلا أنه يقيد هذا المعنى من حيث القدر الكلي الذي يرد عليه كوصف، يقيد ذلك بأنه قد يقع الصارف وهذا بدهي التحقق، ولكن عنده درجة أخرى وهي أنه قد ينقطع هذا ويكون التسبيب وجها فيه بعض الخفاء، فيه بعض الخفاء ليس صريحا، وإنما هو تقييد بالقواعد وما إلى ذلك. نعم. قال: وأما القياس على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله وجهان ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال: وما هما؟ قلت: إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولما شاء، لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به مما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي له تعبدهم به أو وجدوه في الخبر عنه، لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه، ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناه، وهذا الذي يتفرع تفرعا كثيرا. والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه، فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه على الأقل الحرام، لأن الأكثر منه حلال، والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل. وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها، وكذلك إن فرض شيئا وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف في بعضه. وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. نعم، هنا يصف الشافعي رحمه الله دليل القياس، فيقول: إن الشريعة هي ما قضى الله وقدر وبعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول ما قدره الله وقضاه دينا لعباده وبعث به رسله عليهم الصلاة والسلام، وفي هذه الشريعة بعث بها خير خلقه وسيد الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: إن الدين الذي تعبد الله به الخلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فإذا وقع في هذا الدين ما يكون مماثلا للمنصوص عليه من جهة الحكم فإنه يكون على قدره، هذا أشبه ما يكون بوصف الشافعي للقياس. لكن هذا المعنى الكلي الذي يقوله الشافعي لا شك أنه عند العلماء، بل باتفاق العلماء، له مقصود، لا يراد به التصحيح للبدع مثلا، كان يقول قائل: هل يستعمل القياس في العبادات فتقاس عبادة على عبادة؟ هذا باتفاق العلماء وبصريح الكتاب والسنة ليس صحيحا، وهذا هو معنى البدع التي هي إحداث في الدين. وإنما القياس له معنى معروف عند أهل الأصول، ولذلك وصفوه بقولهم: إلحاق فرع بأصل، في المسائل التي تكون محلا للقياس. وأما صفة العبادات فهذه ليست محلا للقياس، فلا تنشأ عبادة من جهة وصفها أو إجابها على المكلفين أو استحبابها بمثل هذه الطريقة، ولهذا لم يسلك هذه الطريقة أحد من الفقهاء، حتى الذين توسعوا أو من يسمون بأرباب القياس لم يسلكوا هذه الطريقة البتة. هذا من جهة وصفه للقياس. ثم أبان الشافعي رحمه الله وصفا آخر متمما للوصف الأول، قال: بأن ما يقع في الشريعة الأصل فيه الإباحة ثم يحرم بعض أعيانه، قال: فإن غير هذه الأعيان لا يقاس على المحرم، لأن إلحاقه بالأصل والجملة والأكثر أولى، لأن إلحاقه بالأصل أولى، بمعنى أن الأصل فيه الإباحة. وقال إن هذا يكون فيما الأصل فيه التحريم، وعليه إذا وقع بعض الأحكام المعينة في الشريعة على الإباحة لا يقال بأن القياس يقتضي الإباحة من جهة هذا المعين، وإنما يلتفت إلى الأصل. فإذا كان الأصل في هذا المحل هو التحريم، صار ما سكت عنه داخلا، صار ما سكت عنه داخلا فيما في الأصل. وكذلك إذا كان الأصل الإباحة. ومن هنا قالوا في القواعد بأن الأصل في المعاملات مثلا وفي البيع الأصل فيه الحل والإباحة، لأن الشارع إنما نهى عن بيوع معينة عن أوصاف معينة في البيع كالغرر في البيع أو كبيوع معينة كانت كذلك كبيع المزابنة وبيع الحصات ونحو ذلك، فهذه الأوجه هي التي تكون كذلك. وعليه فإذا أردت النظر في قياس فلا بد من النظر في أصل ما يسمى في القياس أصلا، لا بد من النظر في أصل ما يسمى في القياس أصلا، فإن هذا النظر يكون مؤثرا في استقامة القياس من عدم استقامته. هم سموا الحكم المنصوص عليه في تعريف القياس سموه ماذا؟ أصلا، وإنما سموه أصلا وإن لم يكن كليا تشريفا له، لأنه قد جاء فيه نص، وإلا هو فرع، وإلا هو من حيث الحقيقة المجردة هو فرع، لكن سموه أصلا باعتبار أنه قد قضى بحكمه النص. وسموا ما لم يأتي به نص صريح سموه ماذا؟ ما لم يأتي به نص صريح سموه فرعا. وبعضهم يقول ما سكت عنه يسمى فرعا، التعبير بالسكوت هذا فيه نظر، لأنه في الحقيقة الشريعة ما سكتت عنه، له دليل بوجه، وإنما لم يأتي به نص، فما لم يأتي به نص سموه ماذا؟ فرعا. أنت تعلم أنه باتفاق العلماء حتى أئمة القياس يقررون ذلك، أن القياس كثير التردد، أن القياس كثير التردد من جهة ثبوته أو عدم ثبوته، ومن جهة مناسبته وعدم مناسبته إلى آخره. بمعنى أن من ينظر في القياس ومن يستعمل القياس دليلا يستصحب أوجها مؤثرة في استقامة هذا القياس من عدم استقامته، يستصحب أوجها من جهة استقامة القياس من عدم استقامته، وهذا متفق عليه ومحكم عند أهل العلم. الشافعي هنا يقول بأن يعني مقتضى كلام الشافعي هنا بأن مما يستصحب في فحص القياس المعين أن ينظر هل الحكم الذي قضى به الأصل على وفق الأصل، أم كان الأصل في القياس معدولا به عن الأصل، بمعنى الأصل الكلي في الشرع. فأنت تقول إلحاق فرع بأصل، هذا الأصل يعني الوجه الذي ذكره الشافعي هنا يقول لك من جهة المقصود، هل هذا الأصل قد عدل به عن أصل كل في الشريعة، أم أنه على مقتضى الأصل؟ فإن كان على مقتضى الأصل صار هذا مقيما، وجها مقيما لاستقامة وانتظام القياس. وإن كان الأصل الذي سمي بنص حكمه قد عدل به عن أصل كلي في الشريعة، فإن هذا قد يؤذن إذا اجتمع معه غيره بعدم مناسبة هذا القياس. فإذا قيل هل كون الأصل قد عدل عن أصل من كلي الشريعة يلزم أن يسقط القياس ولا بد؟ قيل هذا ليس لازما، ولكنه وجه ماذا؟ مؤثر، بمعنى أن الأوجه المؤثرة في عدم صحة القياس بعضها ظاهر وفصيح، كالقياس في مقابل النص، هل هذا ملتبس؟ إذا وقع قياس في مقابل نص هذا لا يكون ملتبسا، ولذلك نصوا عليه كثيرا وسموه كثيرا، وسموه بالقياس الإيش؟ الفاسد الاعتبار، وهذا في الغالب لا يسلكه فقيه إلا فقيه لم يبلغه النص، وأما فقيه بلغه النص ثم يجري قياسا على خلافه فهذا لا يقع له مثال محقق. فقيه بلغه النص وصع عنده ثم يجري قياسا على خلافه لا يقع هذا، إنما قد يكون، وهذا له وقوع في بعض آراء الكوفيين رحمهم الله، استعملوا القياس وقد جاء في الأدلة المنصوصة المحفوظة من جهة الرواية ما هو على خلاف قولهم في القياس، فيقال إن القياس ساقط هنا، يقال إن القياس أو كما عبر بعض الأصوليين بفاسد الاعتبار لأنه في مقابل نص، ويكون التسبيب واضحا بأن هذه الرواية لم تبلغ الكوفيين أو بعض أئمة الكوفة الذين شاع عندهم الفقه والرأي إلى آخره حتى عرفوا بأهل الرأي قبل وجود المذاهب الفقهية الأربعة. هذا وجه في القياس بين، وهو إذا خالف ماذا؟ نصا. ولكن الشافعي هنا يشير إلى أن القياس ينبغي تقليبه على جملة من القواعد الشرعية أو القواعد العلمية، ومنها الذي نبه إليه في هذا المحل ما هو؟ أن تنظر في الأصل في محل القياس أهو معدول به عن الأصل بمعنى الأصل الكلي في الشريعة أم ليس كذلك، فإن كان ليس معدولا به فإن اقتضاء انتظام القياس في هذا المحل يكون متوجها ما لم ينازعه وجه أقوى منه، وإن كان الأصل معدولا به عن أصل في الشريعة فإن عدم انتظام القياس يكون متجها ما لم يأتي وجه يكون أقوى منه. هذا خلاصة هذا التنبيه أو الإشارة الشريفة التي ذكرها الشافعي، وهي إشارة دقيقة في العلم من جهة فحص الأقيسة والنظر في رتبها وأوجهها. ومن الدليل على ذلك المثال الذي مما يقوله الشافعي رحمه الله بأن الأحناف رحمهم الله وهم أرباب القياس تجد أنهم في بعض الأحكام استصحبوا أو ذكروا هذا المعنى من جهة التطبيق فتركوا القياس في ما هو مظنة القياس لأن الأصل في محله الذي هو الحكم المسمى معدول به عن أصل فلم يجعلوه محلا لطرد القياس. نعم. قال رحمه الله: وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. قال رحمه الله: وأما القياس فإنما أخذناه، يعني فإنما اعتبرناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. ولعلكم تذكرون في صدر هذه الرسالة ذكر الشافعي بعض الأدلة التي استدل بها الشافعي رحمه الله على صحة دليل القياس، وقيل فيها بعض التعليق في ذلك المحل قبل أشهر أو أكثر من ذلك، وسيأتي إن شاء الله في الرسالة أيضا ذكر لكلام الشافعي رحمه الله في القياس، إنما نتيجته أن دليل القياس دليل معتبر عنده، وهذا الذي عليه الجماهير من أئمة العلم والفقه كما هو مذهب الأئمة الأربعة. ومن دليله قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله سبحانه وتعالى بين أن التشريع لا اختلاف فيه، وعليه صار مناسبا أن يكون العلة إذا كانت جامعة بين حكمين أحدهما سمي نصا والآخر لم يسمى نصا أن يكون الحكم واحدا، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. نعم. قال رحمه الله: وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. وهذا من حسن اعتذاره رحمه الله لأهل العلم، وهو أنه لا يقع في طريقة الفقهاء من ترك السنة لقياس أو لقول فقيه، ولكن مع ذلك فإنه قد يقع عدم العلم ببعض الرواية لبعض هؤلاء، أو يقع في خطأ في التأويل. نعم. قال رحمه الله قال فقال لي قائل، هو الآن ذكر وجهين، قال إما أن يكون بعضهم قد جهل بعض السنة فلم يعمل بها ليس تركا وإنما لأنها لم تبلغه أو جهلها، أو قد يخطئ في تعبيرها. هذان إيش؟ هذان وجهان. ولإتمام العدل في نظر هذه المسألة ثمة وجه ثالث ما سماه الشافعي فيما يظهر لأنه ظاهر التحقق في طبقة العلماء الكبار، ولكن قد يخفى في تطبيق بعض المبتدئين في العلم. وهذا الوجه الثالث هو أن يتوهم على بعض الفقهاء بأنهم تركوا سنة أو أخطأوا في تأويل وهم في نفس الأمر لم يتركوا هذه السنة ولم يخطئوا في تأويلها، ويكون من توهم ذلك عليهم هو الذي أخطأ، هو الذي أخطأ في فقهها. فليس كل من قال عن فقيه أو مذهب من مذاهب الفقهاء بأنهم خالفوا السنة نقول لعلها لم تبلغهم أو إيش أو أخطأوا في تأويلها. قد يكون قوله بأنهم خالفوا السنة هم لم يخالفوا السنة، وقد يكون الجزم بأن هذا من السنة البينة أمر فيه إيش فيه نظر. وأحيانا تأتي بعض مسائل الاجتهاد في فروع الشريعة فيقول البعض فيها جزما بالسنة ويجعل من خالفها من خالفه مخالفا للسنة، ويكون التحقيق على خلاف ذلك، لا يكون كذلك. نعم. قال فقال لي قائل فمثل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فيه الإتيان على ما سألت عنه بأمر لا تكثر علي فأنسى لا تكثر علي فأنساه، وابدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر منها شيئا مما معه القرآن وإن كررت بعض ما ذكرت. فقلت له كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة، فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها. هذا المثال كما تعلم ذكره الشافعي قبل ذلك وقال فيه قولا، وبعض قوله هذا يكون مطابقا ولكن فيه وجه من الزيادة في هذا المحل، وإلا المثال قد بينه الشافعي قبل ذلك. نعم. في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها، ولا يحل أن يستقبل بيت المقدس أبدا، وكل كان حقا في وقته. بيت المقدس من حين استقبله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حول عنه الحق في القبلة، ثم البيت الحرام الحق في القبلة. أي هو الحق في القبلة؟ أي هو الحق في القبلة؟ أي هو الحق؟ لا هذا شرح. هو الحق في القبلة أي أن الله لما أمر نبيه ببيت المقدس كان مطيعا لربه سبحانه، ثم أطاع ربه عليه الصلاة والسلام لما أمره الله باستقبال الكعبة. نعم. قال رحمه الله وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها، لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ، ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن فيكون في الكتاب شيء لا يرى من جاهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو إبانتها معانيه أن الكتاب ينسخ السنة. فقال أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟ قال رحمه الله فقال أفيمكن أن تخالف السنة في الكتاب في هذا الكتاب؟ قلت لا، وذلك لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب، كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفرضه في كتابه اتباعها، فلا يجوز أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه، لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى، لتذهب الشبهة عن من أقام الله عليه الحجة من خلقه. قال أفرأيت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما. قوله رحمه الله هنا أفرأيت لو قال قائل، هذا مقصوده من هذا التقرير في مسألة النسخ. مقصوده رحمه الله من جهة التقرير في مسألة النسخ هو أن النسخ يكون بينا ظاهرا وليس كالقول في العام الذي أريد به الخصوص مثلا، أو في الأمر الذي لا يحمل على الوجوب، أو في النهي الذي لا يحمل على التحريم. فإنه فيما سبق قال لك في وصف الفقه ما خلاصته ومقصوده بأن العام قد يرد ويراد به الخصوص، ولا ينتصب المخصص صريحا، ولا ينتصب المخصص صريحا أي يسمى نصا. وكذلك قد يقطع القياس عن اضطراده، وقد يقطع العام عن عمومه، فهذا فيه وجه من الخفاء الذي يتفاضل فيه العلماء. لكنه لما جاء للناسخ والمنسوخ، يعني كما تقول العام الخاص والمطلق والمقيد، قال لك إنما وصف به القياس، وما وصف به العموم، وما وصف به الإطلاق، وما وصف به الأمر والنهي، من جهة أنه قد ينقطع بما لم يسمى صريحا، فيحتاج إلى تحصيل من جهة الفقه لقواعد الشرع إلى آخره، قال هذا يكون كذلك. لكنه في الناسخ والمنسوخ ماذا؟ لا يكون كذلك. فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يكون الناسخ بينا، لأن النسخ لماذا فرق الشافعي بين الناسخ والجملة التي سبقت، العام والمطلق والأمر والنهي إلى آخره، لأن ذاك يعود إلى الدلالة، أما النسخ فهو لا يعود إلى الدلالة، يعود إلى قضاء الله، قضى الله برفع هذا الحكم إلى حكم آخر، ليس الأمر فيه راجعا إلى دلالة اللغة، وإنما هو رفع النسخ، لذلك عرف بأنه رفع الحكم. لما كان كذلك قال لك الشافعي بأن النسخ لا بد أن يكون بينا ظاهرا مستقرا، وأما النسخ بالاحتمال فليس مسلكا محمودا. ولذلك إذا احتمل نص أن يكون ناسخا فبمجرد كونه محتملا لا يصح أن ينسخ ما علم ثبوته. وهو لذلك ذكر مثال استقبال القبلة، وإن كان قد ذكره ذكرا ليس ببعيد، فأعاده هنا لما؟ لأن استقبال القبلة كان رفعه إيش؟ رفعا ماذا؟ رفعا محكما مستفيضا. وهو يقول لك إنما يقال في الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكون على هذا القدر، وللمسألة تتمة تأتي إن شاء الله في المجلس القابل في الشهر القادم إن شاء الله. والدرس غدا إن شاء الله سيكون في كتاب الفقه لابن قدامة في هذا المحل بعد صلاة العصر، وبعد المغرب فيه لقاء علمي عن التدريس في المسجد النبوي وتاريخ ذلك وما إلى ذلك على حسب ما رتب من قبل الإخوة في الرئاسة جزاهم الله خيرا. نسأل الله بأسمائه وصفاته الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم مداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.